على قراءة الفتح خبر مبني على الفتح في محل رفع. الحركة هذا بالفتح ما هو منصوب؟ نعم نعم، مبني على الفتح في محل رفع. قال لك الكتاب بنفسه من الفتح. يا شيخ نقدر لهذا الظرف متعلق ولا ما له متعلق؟ هو الخبر بنفسه. هو الخبر؟ نعم، ولكنما هو بني على هذه القراءة محل رفع لأنها أضيف إلى هذا، أضيف إلى الجملة هذه الفعلية. وما في قراءة حفص يوم معل مرفوع بالضم. ألم يقول ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر؟ ما هو هذا الظرف؟ ما هو هذا؟ نوينا معنى كان مستقر. ما هو من هذا الباب؟ لماذا؟ هذا ابن مالك بنفسه قالها. وقبل فعل معرب ومبتدا أعرب ومن بنى فلن يصنف. وأما البصريين يقول لك واجب عرب عرب. إذا قلنا هذا يوم صار معنا الأشياء يوم هذا ما صار معنا هي كلها خبر. وكذلك على حين التواصل غير داني. هيا على حين دقيق تواصل غير داني غير داني. يقول لك ابن مالك وقبل فعل معربين أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفندا فلن يغلق. في بناء الظرف الواقع قبل فعل معرب أو جملة اسمية مؤلفة المبتدا المخرج. فصل مما يلزم الإضافة. مما يلزم الإضافة كلا وكلتا يا إخوان، ولا يضافان إلا بما استكمل الثلاثة شروط. انتبه انتبه يا ولد، مما يلزم في اللسان العربي من الأسماء الإضافة كلا وكلتا، ولكن يشترط ولا يضافان إلا بما استكمل ثلاثة شروط. ولا يضاف كلا ولا كلتا باسم إلا الاسم الذي استكمل ثلاثة شروط. أول انتبه، أول التعريف لا يضافان إلى النكرة. كلا وكلتا لا يضافان إلى النكرة، فلا يجوز كلا رجلين ولا كلتا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين، ولكن نبغي دليله. دليلهم واحد. أما مالك أمنع من أنطق. مفهوم اثنين معرج إلى تفرق يطيق في التوفيق. انتبه. هذا هو الصحيح. انتبه. واضح. والثاني من الشروط. الثاني من الشروط الدلالة على اثنين. ولا يضافان إلى مفرد. واضح؟ نعم، هذه الدلالة على اثنين، إما بالنص. إما بالنص، لا تقول بالنص. النص هذا نحو كلاهما، لأن الضمير هذا نص في اثنين. نعم. نعم هذا معنى لا لفظ. مثل كمان كلا الرجلين كلتا المرأتين لفظا ومعنى آتت أكلها. إما بالنص نحو كلاهما وكلتا الجنتين، أو بالاشتراك نحو قوله كلانا غني عن أخيه حياته. الضمير هذا مشترك بين نفسه. هذا الضمير مضاف إليه لأنها مشترك بين الواحد المعظم نفسه وبين الجماعة. بين الاثنين هذه نا والله نحن يا شيخ هذه نحن أما نا فقط بيننا ونحن نا هذه يقولون بين الاثنين والجماعة كلهم واحد. ايوه الاثنين والجماعه ثلاثه اربعه. هذا اذا اراد واحد معظم نفسه. نعم يقول نحن صح. ايوه واذا واحد او نحن مع جماعه نعم. لكن ايضا نفس الحكم نعم. يعني مثل قول تعالى انا انزلناه هذا محل التعظيم. تعظيم انا اخذنا هذا مع تعظيم لله يا اخي. ليش ما تبغى منه التشكيل هذا؟ ليش ما في شيء تعظيم؟ هو عبد الحميد قال يطلق ويطلق على الاثنين والثلاثه والاكثر فتكون دلالته على الاثنين من باب دلاله المشترك. هو هذا يعني ما يمكن نطلقه على الواحد على الواحد. اه ايوه نقول اذا اردت التعظيم هذا ما هذا ما نبغي من عبد الحميد ولا ما من كان حتى تاخذ عنه. لذلك انا اسالك يا شيخ. يسال هو انا قلت لك عظيم ما انت ما تقول لا هذا تقول واحد مفرد. ايوه نعم نعم كلانا نعم صحيح نعم. ويقول نعم ويقول اذا كان معه غيره نعم. مسترق كلانا سواء اثنين ولا ثلاثه ولا اربع واحد. ولا نسبه ولا مذكر صحيح. واحد ايضا معظم نفسه. لكن واحد لا يا واحد معظم نفسه ما... ليش ما ممنوع واحد معظم نفسه ما يبدو يا شيخ كلانا ليه؟ لان ابن هشام قيدها بالاثنين والجماعه بس ما قال هذا قاعدة بنفسها ما فهمت يبغي رفع من القاعدة هذا ما يخف الضمير هذا من زمان من الجرومي هو حتى من يقول لا هذه لا هذه للواحد المعظم نفسه أو معه غيره هذا الذي يقوله. لكن يا شيخ القرينة ووجود كلا قبل هذا دلت على أنها الاثنين والجماعة ولهذا ابن مالك استدل بها في هذا الموضوع ما يقول واحد أخي اسمك أنت أنتم هذا يعني تقيدون بأفكاركم هذه القواعد أي. التي جرت عليها العربية كلانا من اثنين وصاعدة نعم من واحد إلى ثلاثة إلى اثنين وثلاثة ورابع الواحد هذا الذي إذا أراد التعظيم وأما إذا لم يرد التعظيم يقول إيش إني ما يقول إننا يعني هذا يشير إلى التسمية هذا نعم هل يشير إلى المفرد إذا قلت لا كلا لا تضاف إلى المفرد ما تضاف إلى هذا التدبر واحد وأما إذا اتصل بإن يجوز أن تقول إني إذا لم ترد التعظيم إذا أردت التعظيم إن لا صح لا أخي أنتم أسوأ لا يا شيخ صحيح كلامك لكن هنا لا تضاف إلا إلى المفرد نحن اشتشكلنا في كلا لا لا كلا هنا كلا هنا لا تضاف للمفرد هذا هذا فهمنا يا شيخ ليش ما فهمت لا في البداية هذا الذي يريد له ايوه ما تاتي انتم تستعجلون انتم ان كان تبغون انت مع هذا تجلبون القواعد عندكم غير القواعد التي حفظناها عن العلماء روحوا هنا لا تسالوا انا اذا سالتموني شوف هذا اعلم منكم لكن ما يسوي هذه لا لا لا لا كلما قلت هذا ولا الاعلام ويظهر انه ما يعرف ولا شيء قالوا مساكين زيانة مسكين هو مساكين كلنا مساكين هو يبرز شخص واحد استغفر الله والذي برزه على عقيبة التبريز سيقف حمار ومسكين هذا كلنا هذا الذي ممكن أنا عرفنا كيلة الشرط الثالث ما أجابه زين كلمة بلا تفرقي مثل كلا زيد معمل هذا الثالث إن للشر ولخير مدى فاضح إن كلمة أنا مشتركة بين الاثنين والجماعة وإنما يصح صح قوله إن للخير وللشر مدى إلى ذلك وجه وقبل ليه؟ ليش أضيف كلا هنا كلا؟ ها؟ أضيف كلا هنا إلى ذلك. ذلك هذا. صوت. أيوة. ها؟ نعم. يعني هذا ما هو دينا ليس وضيفة كلا إلى ذلك مع أن هذا للمفرد ما بعده كلا يا شيخ معناه يعود فيه إشارة للمثنى للخير والشر يعود للخير والشر في المعنى تثنية في المعنى نحن أقول من سأل إذا سألت واحد تطالع في الكتاب وتنزل ما في فايدة في القرآن وين نظيره في القرآن هيا أتعال ما هو كلتا جنة هيا أيوة يا شيخ أيوة سلسلسل الكلام أنا سألت نعم أنا يا شيخ لا ما نصبته صدق ما نصبته في الآية الآن هذه الآية من زين يا شيخ الآية سأتي بالآية من زين إن السمع والبصر والفؤاد كله لا هذا ثلاثة هذا أنا عرفت أنك ما تعليق ما مسألة ما نسيت هذا في سورة البقرة بس أنا ظننت في كل ذلك أنا بس نسيت عوام لها. بين ذلك كل ذلك أنا ظننت لأن لا هذا إشارة إلى الهريم وإلى البيت أخي انتبه هذه قواعد الإنشار ما هو قواعد تحقق فارغ معنا الهريم فارغ يا كبير لا فارغ ولا بك عوان البقرة هذا عوان بين ذلك وسط بين ذلك بين الكبر وبين البك والعوان اللي قال لك يفهم القرآن بدون دراسة القرآن كذاب لأن ذا هذا مثنات في المعنى مثلها في قوله تعالى لا فارض الشفت الآية لا فارض ولا عوان بين ذلك وكذلك وكلا ما ذكر وبين ما ذكر نعم والثالث أن يكون كلمة واحدة الاسم الذي يدل على التثنية أن يكون كلمة واحدة اسم الزيدين أو هما فلا يجوز كلا زيد وعمر فأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عدودا ومن نوادر الضرورة ماذا؟ ليش قال نوادر الضرورات يا شيخ؟ ليش قال فمن الضرورة أو من النادر فأضاف نوادر الضرورات؟ فمن نوادر الضرورة يعني هذا لماذا أضاف نوادر إلى الضرورات؟ مثل ما قال مثلا ضرورة أو قال نادر فقط إنما قال نوادر الضرورات لا انت ليش تعترض أنا أسأل النوادر ما يصل لا فرق بين ذلك نوادر الضرورات نعم الضرورات هذا من إضافة صفة إلى موصوف ها ومنها ومن ما يلزم الإضافة أي وتضاف أي هذا إلى النكرة مطلقة ولكن لا تضاف إلى النكرة مطلقا هذا ما هي أي التي تضاف إلى النكرة مطلقا ما هي أي الموصولية يا شيخ الشرطية استفهامية أي الموصولية لا تضاف إلى معرفة استفهامية والشرطية في واحد وإن تكون شرطا أو استفهاما مطلقا فكمل بها الكلام نعم وكذلك الصفة من الصفة مرتبة لازم أي رجل أضافوا للنكة تلزم الإضافة للنكة وأما أي الشرطية وأي الاستفهامية تارة تضافة إلى الجمل إلى المعرفة وتارة تضافة إلى النكرة صح أما الموصولية لا تضاف إلى المعرفة وهل الاستفهامية تقطع عن الإضافة كلها ما تقطع عن الإضافة كلها مما يلزم الإضافة مما يلزم الإضافة أي نعم سواء كان شرطية أو استفهامية سواء كان شرطية أو استفهامية سيأتي تفصيل وهذا الشيء لا شمعنا بغير نجوم طيب يا شيخ لا لا لا لنا يعني أنا طالع بالفضل. طيب يا شيخ الشرطية ما تقطع عن الإضافة أبدا أيما تدعو فله الأسماء لماذا نون أنا ما قلت ما قطعت أنا قطعت أنا نووي وحفظه عن هذا هذا الذي قلت أيوة تلزم الإضافة إما إما لفظ وإما معنى لا تقطع عن الإضافة إلا ويكون إما إما إما يكون فيه إيش مضاف أو مضاف مقدر له التنوين تنوين نعم أيما ما تدعو فله الأسماء هذه شرطية وكذلك أضيفة للجملة للمعرفة مثل أيما لجلني قضيت فلا عدوان عليك هيا أمسح لا إله إلا الله أينا فينا الأنوار هذه عن المال عندنا مفعول هذا مقدم لأنك تضاف مطلقا كيف إلى النكرة يا شيخ ما مبتدا هذا مفعول مقدم ما مبتدا أي رجل أيما يا أخي اتق الله قالك المبتدا يقول مبتدا مبتدا إيه لا يا شيخ هذا ما نتكلم هنا لا لا كلام آخر هذا كلام آخر نتكلم هنا اسكت واسكت لا تتكلم إما تسمعوا للدرس هنا وكان تريدوا أن تتكلموا إلى كلام آخر روحوا هناك في الفيديو هذا الكلام صح ما جعل الله من رجل من قلبه في جوفه تفهم هناك وتتكلم مع واحد وللمعرفة إذا كانت مثناتا فأي الفرق أحق بالأمس أو مجموعة نحو أيكم أحسن عملا بلا تضاف إليها إلى المعرفة مفردة لا تضيف إلا إن كان بينهما إيش جمع مقدر نحو أي زيد أحسن أي وجزاء زيد أحسن إذ المعنى أي وجزاء زيد أحسن أو أضيف عليها مثلها بالواو نحو كقوله استفهامية هذا بس أي أيك أي وأيك فارس الأحزاب ولا تضاف أي الموصولة إلا إلى معرفة نحن أيهما شد خلاف ابن عفور ولا أي المنعوت بها والواقعة إيش حالة إلا للنكير كما قلت لكم مررت بفارس أي فارس مررت بزيد أي فارس هذا ما هذا هذا هذا الحال طيب وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما ولذلك ابن مالك قال إيش كمل بها الكلام الاستفهام ومطلقا كمل بها الكلام أما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما نحن إيش أيكم ياتني بعشية أيما لجلني قضيته يا ولد ولد أعرف أن من الجنة قضيت أنا قضيت أنت عندك مسكنة أي صحيح مسكنة مسكين ونص قالوا أي من الجنة قضيت ولا عدوان عليك بص ما أسأل ما أسأل المطلب هذا جديد برضه جديد مستقل هيا ضيفوه بالإعراب أيام لجلني قضيته في سورة القصص أيام لجلني قضيته فلا عدوان علي والله على ما نقول وصف أعلم إن الآن دبر أقسام أي كله حتى استفهام كلام فاضي أنا بس فول على غيري هات أول قال يقول لك أني ضيف ضيف نعم أخ يريد مرة هكذا حضور وزارة العلم. الضيف يريد الإعراب. الضيف ما يريد يعني أنا نضيفهم بالقواعد. نضيفك بالقواعد. هنا يا شيخ. اليوم أنا جل اللي قضيته فلا عنوان عليه. مفعول مقدم لمن؟ من أي أقسام أي؟ ما كان انفعل. شرطية شرطية وما صلة؟ جلين مضاف إليه. ها؟ ما صلة زائدة؟ ما صلة وجلين مضاف إليه. قضيته. فعل وفاعل. هذا الآن هذا المثال واجب فيها تقديم المفعول. نعم قدم المفعول. لا وجوبا. ولكن ما درس. والجواب فلا عدوان علي. نعم. ربط بالله. قال موسى عليه الصلاة والسلام لشعيب أيما يزلني قضيت فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. انتبهوا يا عرب. انتبهوا. قواعد ما القرآن ما يفهمه الإنسان إلا بدرجة الله. لكن تشوف الواحد يرحم في القرآن بمعنى الآية ويرحم في أعرابه. العجز. عجز مطر. تجيب خلاص بقي دقيقة أو دقيقة غلق فبأي حديث هيا كمان هيا